راسي ما جرى وضاع في ليل الأسى الإسلام وضاع عز كان في أعلى الذرى مجد وربي ما بنى الصمصام بالله يا ليل المآسي ما جرى أوضاع في ليل الأسى الإسلام أوضاع عز كان في أعلى الذرى مجد وربي ما بنى الصمصام من بعد ما كنا هداة للورى وبكل صقع ترفع الأعنام من بعد ما نطق الزمان بعزنا وتقهقر الأزلام والأقزام من بعد ما رفع الكتاب على المدى وتراجع الرهبان والحاخام صرنا عبيدا للعدو فما جرى ديست بأرض المسلمين كرام من بعد ما رفع الكتاب على المدى وتراجع الرهبان والحاخام صرنا عبيدا للعدو فما جرى ديست بأرض المسلمين كرام صرنا نباع عليك شيمارا أتباع في أرض العلا الأحلام صرنا وراء سرنا وراء الغرب ننعق مثلهم فأصابنا من نعقنا الأسقام يا أمتي والمسلمون على الهدى أيقودهم للمكرمات لئام سرنا وراء الغرب ننعق مثلهم فأصابنا من نعقنا الأسقام يا أمتي والمسلمون على الهدى أيقودهم للمكرمات لئام يا أمتي والحق أبلج سابع ما الحق في دنيا الكرام سلام لولا العلوم لما تقدمت الأولى ولكان عز المسلمين كلام لولا الجهاد تحته الأصنام فوق السحاب وتحته الأصنام فوق السحاب وتحته الأصنام